أيضا. طيب ممتاز، في مجموعة موجودة. نبدأ بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولا نزال مع شرح الإمام المحلي لكتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله. وقد كان كلامنا في آخر الدرس الماضي على مباحث الأمر، وعرفنا ما هو الأمر، هو استدعاء الفعل بالقول على سبيل الوجوب، وذكرنا أن هذا يكون من منهور من الأعلى للأدنى. وعرفنا الصيغة التي تدل على الأمر، وإن كانت الصيغة التي ذكرها المؤلف الماتن هي أشهر الصيغ، إن هناك صيغ أخرى غير صيغة افعل تدل على الأمر، هناك صيغ غير صيغة افعل تدل على الأمر. يعني مثلا في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أمر ولا لا يعتبر أمرا؟ هل هذا يدل على الأمر؟ نعم يدل على الأمر، لكنه جاء على صيغة الخبر، جاء على صيغة الخبر. لكن نزل الفعل المأمور به نزل الفعل المخبر عنه، يعني يقولون هذا أوكد، هذا أوكد، كأن المأمور به قد حصل. والمطلقات يتربصن، كأن أمر يحصل منهن، يدل على التأكيد الأمر. قالوا: مثل لا يمسه إلا المطهرون، جاء أيضا على صيغة الخبر. طيب، ثم كان الكلام على مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، وذكرنا ما رجحه المؤلف وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار على القول الصحيح، الأمر لا يقتضي التكرار على القول الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إلا إذا كان الدليل نفسه يدل على قصد التكرار. أما دلالة الأمر المجرد ما هي؟ ما الذي يدل عليه الأمر المجرد؟ الأمر المجرد من القرآن يدل على ماذا؟ نعم، لا يقتضي التكرار، ويدل على شيء آخر، يدل على شيء آخر وهو يدل على الوجوب. الأمر المجرد يدل على الوجوب، نعم، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، نعم. وهل الأمر يقتضي الفور أم لا يقتضي الفور؟ الماتن قال إنه لا يقتضي الفور، قال إن الأمر لا يقتضي الفور. والقول المرجح أن الأمر يقتضي الفور، القول المرجح أن الأمر يقتضي الفور. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو هو ماذا؟ هو واجب. ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يدخل في خطاب من؟ المؤمنون. وكلمة المؤمنون هنا تشمل المؤمنات، هذا يشبهه كثير من ما جاء في القرآن. إذا ذكر المؤمنون فيشمل المؤمنات. ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. إذن كلمة المؤمنون هنا كما ذكرنا يدخل فيها من؟ يدخل فيها المؤمنات، يعني يدخل فيها كل مكلف من ذكر أو أنثى، كل مكلف من ذكر أو أنثى يدخل في هذا الخطاب. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي المراد بالساهي من؟ الناس. المراد بالساهي الناس. والصبي من لم يبلغ، سواء كان صبيا مميزا او غير مميز، هؤلاء غير داخلين في الخطاب. وكذلك المجنون، المجنون غير داخل في الخطاب. قال الامام المحلي: لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو. وأقول في هذا المقام حقيقة كثير من الذين يتكلمون في مسائل النسيان والجهل في العصور المتأخرة يسقطون التبعات عن الناس وعن الجاهل، وطرد هذا في الحقيقة ليس جيدا. لماذا؟ لأننا علمنا في الشريعة أن التبعات لا تسقط بسبب الجهل والنسيان، إلا أن ينص الشرع على الإسقاط. يعني مثلا القاتل خطأ، القاتل خطأ، هل تسقط عنه التبعة؟ يعني هل يسقط عنه، هل تسقط عنه الدية والكفارة؟ لا. من أتلف شيئا هل هذا يضمن أو لا يضمن؟ نفرض أنه عن غير قصد أتلف شيئا عن غير قصد، هذا يضمن. ولهذا قد يقال ان هذا في حق العباد وحق الله تعالى اهون. طيب الان هذا السهو، جبر خلل السهو هو جبر لأي شيء؟ جبر يتعلق بحق العباد. هل هذا الجبر يتعلق؟ أقول جبر خلل السهو، نسي في الصلاة. نعم، حق الله عز وجل. فكوننا نسقط التبعات والضمانات والقضاء على هذه الصورة في حق الناس والجاهل على سبيل الطرد، هذا في الحقيقة محل نظر. نعم. والكفار مخاطبون لفروع الشرائع. هذه المسألة، مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشرائع. الصحيح أنهم مخاطبون كما ذكر الماكي، كما ذكر الماكي، لكن ما ثمرت الكلام في هذه المسألة؟ اللي بعض العلماء قال الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وبعضهم يقول بل هم مخاطبون بفروع الشريعة. ما الفائدة من هذا الخلاف؟ في الحقيقة الذي يظهر، لا، الذي يظهر أن فائدة الخلاف وثمرة الخلاف تتعلق بالمسألة الأخروية، هل سيعاقب الكفار على تركهم للفروع كما سيعاقبون على كفرهم وهو متعلق بالأصول، أو أنهم لن يعاقبوا على ذلك؟ الحقيقة هذا هو الظاهر في ثمرة الخلاف، وإن كان بعضهم حاول أن يذكر فروعا فيها خلاف للفقهاء، لكن هذا هو الثمرة الأظهر والأقوى في هذا الباب، ثمرة متعلقة بالآخرة. ولهذا يستدل بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وكذلك قال الله عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هنا ذكر الزكاة وتوعدهم على تركهم الزكاة. وكذلك بعض العمومات التي وردت في القرآن والسنة تشمل الناس جميعا في بعض الفروع: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم، وهذا مع أننا نقول أنه لا تصح العبادة التي هي من الفروع لا تصح من الكافر إلا بأن يكون مسلما، وعلى هذا يكون الإيمان شرطا لصحة ماذا؟ لصحة العمل. إذن الإيمان هو شرط لصحة العمل الذي سيؤديه، وإلا لو صلى الكافر ما صح، لو زكى ما صح منه هذه. فعلى هذا هم يعذبون في الآخرة عذابا فوق العذاب، نسأل الله السلامة، على كونهم تركوا المأمور به في هذه الشريعة. وبلوا في جميع الشرائع، قوله مخاطبون بفروع الشرائع يقصد شرائع جميع الأنبياء، فمن كفروا بشرائع الأنبياء هم مخاطبون بالفروع وسيعاقبون على تركها كما يعاقبون على كفرهم بالله عز وجل وبأنبيائه ورسله. ولهذا قال: وفائدة خطابهم بها، لا يلزم هذا لما سنذكر الآن إن شاء الله. يعني مثلا قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله، يعني يهدم. قال المحلي رحمه الله: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، يعني أنهم لا يؤاخذون بها بعد الإسلام هذا حتى يرغبوا في الدخول في الإسلام، يعني الشرع هو الذي جعل هذا ليس من عنده. لأنهم لو قيل لهم أنكم تؤاخذون على غدراتكم وفجراتكم وما شابه ذلك قبل الإسلام، فهذا قد يكون سببا في عدم إقبالهم على الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص، قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ قال الماتن: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. في الحقيقة كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده هذا واضح، الأمر بالشيء نهي عن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأمر بالشيء نهي عن ضد ذلك الشيء المأمور به. هذا ليس يعني محل إشكال، أظنه واضحا جدا، أظن هذا واضح جدا. طيب، لكن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا؟ نأتي إلى أمثلة على هذا. يعني الله عز وجل عندما قال ولا تقربوا الزنا، هذا نهي ولا لا؟ أليس هذا نهيا؟ بلى، أحسن، هو نهي. طيب، هل هو أمر بضده؟ هل هذا هو أمر بضده؟ يقول نعم الإرفاء. طيب، هل هو أمر بالزواج؟ هل هو أمر بالتسري بمنش اليمين؟ واضح؟ هل هو أمر بهذا أو بهذا؟ إذا قد يكون عندنا مجموعة من الأضداد ليس ضدا واحدا. ليس شيئا واحدا، قد يكون عندي مجموعة من الأضداد. طيب، يعني لو قلت لك لا تقم، لا تقم، هذا نهي. طيب، هذا هو أمر بأي شيء؟ أمر بأي شيء؟ بالقعود أو الاتجاه أو الاتكاء أو ماذا؟ عن عدم القيام. جميل، نعم. إذن هو نهي، النهي عن الشيء هو أمر بأحد الأضداد، بأحد الأضداد. والأمر بالشيء، النهي عن الشيء، انتبهوا، النهي عن الشيء أمر بواحد فقط من الأضداد. يعني لو قعدت قلت لك لا تقم فقعدت، هل أنت يعني منتهٍ عما نهيتك عنه أم لا؟ منتهي. لو اضطجعت أو رقدت أنت أيضا منتهٍ. إذن النهي عن الشيء هو أمر بأحد الأضداد فقط، لكن الأمر بالشيء هل يكفي أن تنتهي عن واحد من الأوداد؟ لو قلت لك قم، لو قلت لك قم، متى تكون مؤتمرا؟ لا تكون مؤتمرا بالقيام بالأمر بالجميع. إذن الأمر بالشيء نهي عن جميع الأوداد، هذه واضحة. والنهي عن شيء هو أمر بواحد من الأوداد. والعبارة الأدق في هذا والله أعلم أن يقال الأمر بالشيء يستلزم، يستلزم هكذا، أنه هو من قبيل، من قبيل اللازم، لأن الأمر بالشيء ليس هو ذات النهي عن ضد، ليس هو ذات النهي عن الضد، وإنما يستلزم النهي عنه. هذا واضح ولا فيه إشكال عند أحد فيكم؟ هذا التفريق بين الأمر بالشيء وبين النهي عن الشيء واضح؟ أي عبارة؟ العبارة الأخيرة؟ نحن نعبر بها، نقول الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، لكن دقيقة هذا أن نقول أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. ننتقل الآن لمباحث النهي. الأمر والنهي هذان مبحثان مهمان من مباحث الأصول، مبحثان مهمان من مباحث الأصول. قال المصنف: والنهي استدعاء، أي طلب، كلام الماتن، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كذا قال. تذكرون الأمر ماذا عرفنا؟ الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذا الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر هو طلب فعل، وأما النهي فهو طلب ترك. هذا هو الفرق بين الأمر والنهي. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. يدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. ما معنى هذا الكلام؟ لأنها الشارع عن شيء، فهل يحكم على ذلك الشيء بالفساد؟ ما معنى الفساد؟ أن لا يترتب عليه سقوط الأداء في العبادات، ولا تترتب عليه آثاره في المعاملة. نعم، الفساد والبطلان متشابهان، أو بل هما شيء واحد للجمهور. كلمة الفساد تعني إذا كان المنهي عنه في المعاملة في العبادات فهو لا يسقط به الأداء، لا يسقط به الأداء، وفي المعاملات لا تترتب عليه آثاره. طيب، النهي عندنا على نوعين: نهي مطلق ونهي مقيد. انتبهوا لهذا. عندما جاء الجويني رحمه الله قال: ويدل على فساد المنهي عنه، ماذا كتب الإمام المحلي بعده بعد ذلك؟ عندما قال ويدل النهي على فساد المنهي، قال المطلق شرعا. قال ماذا؟ قال المطلق شرعا. النهي عندنا إما أن يكون مطلقا أو يكون مقيدا. النهي المطلق يمكن أن نكتب بين قوسين: المجرد عن القرائن، المجرد عن القرائن، على أن النهي لذات الفعل أو لشيء غيره. يعني هل النهي لذات الفعل أو أنه ليس لذات الفعل؟ وإما أن يكون النهي مقيدا، يعني بقرينة. تدور هذه القرينة على أن النهي لذات الفعل أو أنه لأمر خارج عن ذلك. طيب. الحالة الأولى حالة الإطلاق، حالة النهي المطلق. جمهور الجمهور يقولون إن النهي المطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. ما الدليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان العمل المنهي عنه مردودا فهذا يستلزم أنه إيش؟ أنه فاسد. لو كان صحيحا هذا العمل ما رده الشرع، ما اعتبره مردودا. أنتم معنا بارك الله فيكم. طيب أيضا من الأدلة عمل الصحابة يستدلون على فساد العمل بالنهي. يعني عمر رضي الله عنه حكم على نكاح المشركات، كون المسلم ينكح مشركة حكم على هذا النكاح بالفساد بقول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا نهي. وعمر رضي الله عنه يقول النكاح فاسد، إذا نستغل بأي شيء. تدل عمر دل عمر بالنهي على الفساد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمجرد أن القرآن حفظك الله يعني نفس النهي ليس فيه ما يدل، ليس فيه قرينة تدل على أنه منهي عنه لذات الفعل أو لسبب آخر أو لغير ذات الفعل. يعني الآن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قد يقول قائل ليس هناك في الآية قرينة، ليس في الآية قرينة على أن النهي لذات الفعل أو لغيره. لأنه إذا أتينا بالمثال بالحالة الثانية تتضح الحالة الأولى. الحالة الثانية التقييد. الآن ستتضح لك إن شاء الله. الحالة الثانية التقييد لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرجع النهي إلى ذات الفعل أو ركنه، كيف يعني إلى ذات الفعل؟ النهي عن الشرك بالله، النهي هنا راجع إلى الذات، إلى ذات الفعل. أو إلى ركنه، أن يرجع النهي إلى ركن الفعل. في هذه الحالة النهي يقتضي الفساد. النهي هنا إذا كان راجعا إلى ذات الفعل أو إلى ركنه فهذا يقتضي الفساد. طيب الحالة الثانية، لو رجع النهي إلى وصف ملازم للفعل، أن يرجع إلى النهي إلى وصف ملازم للفعل. مثال تعرفون عندنا ربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الزيادة في ربا الفضل هل منهي عنها أو لا؟ منهي عنها أو ليس منهي عنها؟ منهي عنها. هذا النهي راجع إلى هذا الوصف، وهذا الوصف ملازم لرب الفضل ولا ليس ملازما له؟ الزيادة في رب الفضل أمر ملازم لرب الفضل، يعني ما في رب الفضل بدون زيادة ولا لا؟ لا، رب الفضل ما يكون رب فضل إلا بوجود الزيادة. فعلى هذا يقال ان هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. فالجمهور على انه يقتضي الفساد ايضا، الحالة الثالثة او الصورة الثالثة، أن يرجع النهي إلى وصف خارج عن الفعل غير لازم، أن يرجع إلى وصف إيش؟ خارج غير لازم. مثل ماذا؟ لو صلى إنسان وفي يده خاتم ذهب، هذا الوصف هل هو ملازم لشأن الصلاة ولا غير ملازم؟ هل هذا ملازم لشأن الصلاة ولا غير ملازم؟ هذا خارج، هل صلاته تفسد ولا ما تفسد؟ هنا السؤال. لكن لو سألتكم لو أنه كان ساترا لعورته بثوب حرير، هذا النهي يتبع أي صورة من الصور الثلاث؟ الأولى أو الثانية أو هذه الثالثة؟ خارج؟ الجميع يقول انه خارج. الان ستر العورة هل هو ملازم للفعل للصلاة او انه غير ملازم؟ ستر العورة ملازم ولا غير ملازم للصلاة؟ ملازم، اذا هو في الصورة الثانية. لان الصلاة يلزم لأجلها ستر العورة. أي والله احفظك، أنت لابد أن تنظر، لو لبس الحرير ليستر به عورته ليحقق شرطا من شروط الصلاة، فهنا يقال إنه ستر عورته بمنهي عنه. ما هو هذا كلامنا يا أختي من فيه؟ أن يرجع النهي إلى كذا، هذا هو المقصود. فهو منهي عن لبس الحرير ومأمور بأن يستر العورة، فإذا ستر عورته بالمنهي عنه صار النهي راجع إلى إيش؟ إلى وصف ملازم للفعل للصلاة. الى وصف ملازم، فهنا على قول الجمهور من الاصوليين يكون ذلك يقتضي الفساد، صلاته تكون باطلة، تكون صلاته باطلة. لكن في الصورة الثالثة لبس خاتم الذهب او لو جعل له عمامة من حرير، عمامة الحرير ليست من لوازم الصلاة، ليست من لوازم الصلاة، فهنا يقال ان النهي رجع الى وصف مفارق للعمل. وقول الجمهور هنا انه لا يقتضي الفساد لان الجهة منفكة، الجهة منفكة، ما هي الجهة منفكة؟ وان لبسه للحرير او لخاتم الذهب ليس له تعلق بشأن الصلاة تعلقا ملازما، ليس له تعلق ملازم للصلاة. هذا هو التفريق بين الصور الثلاثة. وقول الجمهور في هذه الأقسام الثلاثة. الماثر رحمه الله تعالى سواء أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها. الآن صلاة المرأة الحائض هذا منهي عنه لذاته أو منهي عنه لأمر لازم أو لأمر مفارق؟ سؤال. صلاة المرأة الحائض منهي عنه لعينه أو لذاته أو لأمر لازم أو لأمر خارج؟ لماذا؟ لماذا لذاته؟ لماذا هو راجع لذات المنهي؟ نعم، لأن المرأة الحائض منهية عن الصلاة ومنهية عن الصيام. طيب، المنهي عنه لأمر لازم قال كصوم يوم النحر، صوم يوم النحر. الآن صوم يوم النحر لو أنه صام في ذلك اليوم أو صام في غيره، ما الفرق؟ لو صام في يوم العيد أو صام في غيره، ما الفرق بين الأمرين؟ نعم، الشرع حدد اليوم، حدد يوم النهي. ممكن. طيب، صوم يوم النحر لماذا نهي عنه؟ لحظة، لماذا نهي عن صوم يوم النحر؟ عندنا علل تعليلات، قالوا من ضمنها أنه يعرض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم. قالوا لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأنه يعرض عن ضيافة الله في ذلك اليوم. إذن هنا أمر لازم، أمر لازم يعني نهي عنه لأمر لازم له. ما هو الأمر اللازم في يوم النحر؟ أنه يعرض عن ضيافة الله. هل هذا يمكن أن ينفك عنه يوم النحر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن ينفك يوم النحر عن هذا؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون صوم يوم النحر جائزا في وقت ما؟ هل يمكن؟ لا يمكن، إذا هو أمر لازم. طيب الصلاة في الأوقات المكروهة، مرد مثال آخر، قال الصلاة في الأوقات المكروهة، هناك أمر لازم، لماذا نهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة؟ من مثلا من العلل أنها أوقات تسعر فيها جهنم، من أوقات الصلاة المضيقة تسعر فيها جهنم. هذا الأمر هل هو لازم لهذه الأوقات الثلاثة؟ نقول نعم. نعم، هذا الوقت عليكم السلام ورحمة الله، الأمر الذي لأجله نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات هو أمر لازم، لا تنفك عنه هذه الأوقات. وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقل كما في بيع الحصى. تعرفون بيع الحصى؟ لو كان يبيع أثوابا فقال له ما تقع عليه هذه الحصى فهو لك، يشتريها، يبيعه ما تقع عليه الحصى، هذا بيع الحصى، هذا هو بيع الحصى. يعني يلزمه الشراء إذا وقعت الحصاة. على شيء من تلك الأثواب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة. إذن هنا بارك الله فيكم، النهي يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى أمر لازم، راجع إلى نفس العقد النهي راجع إلى نفس العقد. وبهذا يكون الصحيح أنه يقتضي ماذا؟ أنه يقتضي الفساد، يقتضي الفساد، فيكون هذا البيع بيعا باطلا. قال او لامر داخل فيها كما في بيع الملاقيح. بيع الملاقيح ما يكون في البطون من الأجنة، او لامر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين. فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المرصوب مثلا وكالبيع وقت الجمعة لم يدل على الفساد. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الوضوء بالماء المرصوب، ما علاقة الوضوء بالماء بكون الماء قد غسل؟ ما هو المنهي عنه هنا؟ ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه غصب الماء، أخذ الماء قهرا، مكر الغير. فإذا أتيت أنت بالماء المغصوب وتوضأت من هذا الماء المغصوب، هل وضوءك صحيح أو أنه غير صحيح؟ المحل نزاع لا شك بين العلماء، لكن هنا يقول انه لامر خارج غير لازم، يقول انه لامر خارج غير لازم. كيف يعني غير لامر خارج؟ يعني الغصب شيء والوضوء من هذا الماء شيء اخر. شيء اخر. لكن في بيع الملاقيح أنت تبيع ما في البطن من الأجنة، يعني الجنين داخل البطن، إذا هذا أمر باحث. وأما الوضوء بالماء المغصوب فهذا أمر خارج، الوضوء بالماء خارج عن غصب الماء. هذا واضح ولا محل إشكال؟ السلام. طيب كذلك البيع وقت الجمعة، وقت الجمعة البيع وقت الجمعة. لاحظوا هنا يقول ان البيع وقت الجمعة غير لازم. ماذا اقصد غير لازم؟ ان النهي فيه هو نهي لامر خارج غير لازم، هو نهي لامر خارج غير لازم. كيف يكون ذلك؟ النهي هنا عن البيع، النهي هنا عن البيع. نعم ذكرنا هذا، هو هذا انفكاك الجهة، النهي هنا عن البيع. طيب البيع هذا في أي وقت؟ في وقت الجمعة. هل يمكن أن يتم البيع في غير وقت الجمعة؟ هل يمكن أن يتم البيع في غير وقت الجمعة؟ نعم يمكن. وعلى هذا مدام أنه يمكن أن يكون في غير هذا الوقت فقالوا فهو غير لازم له. هنا قال لا يبيع. ثم هذه الأمثلة في بعضها خلاف، يعني بعض يكيفها تكييف آخر فيجعل البيع وقت الجمعة منهيا عنه لذاته. مسألة تتبع التعليل والنظر في العلم. طيب كذلك قال المصنف وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. يقول وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. فهو حفظك الله صيغة الأمر، هنا رجع إلى صيغة الأمر لأن باب الأمر والنهي عليكم السلام هو باب واحد. قال صيغة الأمر قد يرد الأمر ويراد به الإباحة. مثل ماذا؟ فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا. هنا جاءت كلمة اصطادوا فعل الأمر وأريد به الإباحة. أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. ما المراد هنا بقوله اعملوا ما شئتم؟ التهديد، المراد التهديد. قال أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، يعني سواء إن صبرتم أو لم تصبروا. أو التكوين، والتكوين قال نحو كونوا قردة، كونوا قردة. فهنا الله سبحانه وتعالى مسخهم إلى قردة، مسخهم إلى قردة، وهذا نوع من التغيير. المسخ نوع من التغيير. طبعا ليست صيغة الأمر يعني يراد بها هذا فقط، بل قد ترد ويراد بها معاني أخرى. قد ترد صيغة الأمر ويراد بها معاني أخرى. مثل ماذا؟ مثل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ماذا يراد بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت؟ عليكم السلام ورحمة الله. التهديد نعم محتمل، ويحتمل أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما ذكره بعض العلماء من أن المراد أن من لم يستحي فهو يصنع ما شاء على سبيل ماذا؟ أنه يفيد الخبر، أنه يفيد الخبر. وقد يأتي ويراد به التمني كما قال الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، قول امرئ القيس. وعلى هذا قوله انجلي صيغة أمر لكنها جاءت للتمني، جاءت للتمني. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، العام ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عممت زيدا وعمرا بالعطاء. هنا عم زيدا وعمرا اثنان. وعممت جميع الناس بالعطاء، هنا أكثر من اثنين، أي شملتهم به ففي العام شمول. لكن انتبهوا، العموم الشمول فيه شمول ماذا؟ شمول للأفراد، لأفراد العام. العام فيه شمول، لكن هذا الشمول هو شمول لأي شيء، احفظوا هذه الكلمة. العام، العام فيه شمول للأفراد. وعندما نقول العام هنا نحن نبحث في أي مسألة؟ نبحث في دلالات إيش؟ دلالات الألفاظ. عندما نتكلم عن العام فنحن نبحث في دلالات الألفاظ، فاللفظ قد يكون عاما وقد يكون خاصا. اللفظ العام يشمل جميع الأفراد. قال: وألفاظه الموضوعة له أربعة. ألفاظه يعني ألفاظ العام التي وضعت له أربعة ألفاظ. الاسم، الاسم، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذا يعم، هذا يعم. نحو: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ما الشاهد في الآية؟ ما هو الشاهد في الآية؟ الإنسان، الإنسان، هذه الكلمة جاءت محلاة بالألف واللام وهي اسم، فهي اسم معرف، هذا يفيد العموم، يعم جميع الناس. إن الإنسان لفي خسر، جنس، جنس الإنسان، جنس الإنسان. قال: واسم الجمع المعرف باللام نحو: فاقتلوا المشركين. من يعرف لي اسم الجمع؟ مر معكم في مثل اللغة اسم الجمع ما هو؟ ما هو اسم الجمع؟ يا إخواننا اسم الجمع ما هو؟ ما دل على جمع فقط. ما الفرق بين الجمع وبين اسم الجمع؟ عندنا جمع وعندنا اسم جمع، ما الفرق بين الاثنين؟ البراء وين البراء؟ براء موجود؟ أكثر من اثنين؟ أقول هناك جمع وهناك شيء اسمه اسم الجمع، ما الفرق بين الجمع وبين اسم الجمع؟ ما الفرق بينهما؟ نسيتم اسم الجمع عندما كنا نقول كلمة الإبل مثلا، عندما كنا نقول الإبل وليس لها واحد من لفظها، ما يسمي هذا؟ ها؟ ايش كنا نسمي هذا؟ كنا نسمي هذا اسم جمع، صح؟ كلمة النساء ليس لها واحد من لفظها، هذا يسمى اسم جمع. لكن عندما أتوا بهذا التعبير هنا في هذا الموطن، نعم لا واحد ولا من لفظ ولا مفرد ولا من لفظ، لكن عندما أتوا بهذا هنا فلم يريدوا المعنى المذكور هنا، أرادوا به هنا تفق يدل على جماعة، يعني فقتلوا المشركين، المثال الذي مثل به هذا المثال، هذا المثال كلمة المشركين تدل على العموم كل مشرك، هذا يدل على العموم أي كل مشرك. ومثل كثير قد أفلح المؤمنون، لو ما أتى بعدها ما يخص بعض الصفات في المؤمنين لقلنا كل مؤمن. الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين هنا كلمة تدل على العموم، تدل على العموم. طبعا اختلفوا في معنى العالمين، لكن على هذا المعنى المذكور إن كل ما سوى الله عز وجل هو عالم، فكل ذلك يدخل في الآية، كل ذلك يدخل في الآية. والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ما المقصود بالأسماء المبهمة؟ مثل أسماء الشرط، مثل أسماء الشرط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هنا يستفاد العموم، كل من يعمل مثقال ذرة خيرا فهو ماذا؟ فهو يرى. كيف سبق الكلام عنهم؟ الله عز وجل يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فالآية فيها عموم، الآية فيها عموم. طبعا كلمة فاقتلوا المشركين هنا المقصود به ماذا؟ الأمر هنا، الأمر جاء بعد ايش؟ بعد حظر، يعني كان ممنوع مقاتلة المشركين وقتلهم، فهذا الأمر جاء بعد الحظر. نعم ممتاز، لم نستفيد من هذه. هذا إذا قلنا أن الألف واللام للعهد، إذا قلنا أن الألف واللام للعهد أخي الكريم، يمكن أن يقال ماذا فعل الله؟ إذا أسماء الشرط، أسماء الشرط كلها تدخل في الأسماء المبهمة، وكذلك أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. تعرفون الأسماء الموصولة؟ درسناها في دروس النحو، درسناها في دروس النحو. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الحديث يقول على وجهه، يقول على العموم. لماذا؟ لوجود الاسم المبهم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما هو أبو سفيان اللي معنا في الغرفة؟ سفيان الذي أسلم وصار صحابيا رضي الله عنه. طيب، فمن هنا شرطية، فهذه تدل على أن كل من دخل دار أبي سفيان فهو ماذا؟ فهو آمن. قال: كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. من الأصل فيها أن تأتي مع العقلاء، وما تأتي مع غير العقلاء. وأي في الجميع، يعني أي تأتي مع العاقل ومع غير العاقل، تكون مع العاقل ومع غير العاقل، يعني مثال على أنها تأتي للعاقل، يعني لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. هذا أتت مع العاقل ولا غير العاقل؟ لنعلم أي الحزبين أحصى، أتت مع العاقل أو مع غير العاقل؟ ما الجواب؟ أتت مع العاقل، أحسنتم. طيب، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علم. هنا أتت مع العاقل أو مع غير العاقل؟ غير العاقل، أحسنت. طيب، هنا ضرب مثالين، قال: في الجميع أي من يعقل وما لا يعقل، نحو: أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيته أو أعطيتك. هنا أي عبيدي جاءت مع العاقل، وأي الأشياء جاءت مع غيري العاقل، وأين في المكان. أين أيضا تفيد العموم، إن من الأسماء المبهم. ومتى في الزمان، تأتي مع الزمان وهي تفيد أيضا العموم. وما في الاستفهام، ما إذا جاءت على الاستفهام أيضا فهي تفيد العموم. قال: نحو ما عندك، ما عندك، يعني ما الذي هو عندك، فهنا تفيد العموم أيضا. وجزاء، يعني ما إذا أتت شرطية، وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. نعم. قال: وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات، ولا في النكرات، تذكرون إذا قلت لا رجل في الدار، هذه رجل ما إعرابها؟ لا رجل في الدار، ما إعراب رجل؟ درسنا هذا في النحو. ما اعرب لا اله الا الله؟ ايش اعرب لا؟ ما هو منفي، لا اله الا الله. عليكم السلام ورحمه الله. ايش اعرب لا اله الا الله؟ نقول: اسم لا النافيه للجنس، لا رجل في الدار، اسم لا النافيه للجنس. واضح؟ نعم. هذه لا النافية للجنس، بخلاف لو قلت لا رجل في الدار، إذا قلت لا رجل في الدار صارت لا من نوع آخر، ليست لا النافية للجنس. يعني مثلا في الآية فلا رفش ولا فسوق ولا جبال في الحج، هذه مدام الذي بعدها كما ترى الفتحة، فهنا نقول هذه لا النافية للجنس، وهذه تفيد العموم كما أن الأخرى تفيد العموم، لكن عموم هذه أقوى. عموم لا النافية للجنس نعم، لا رفث ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق، لكن هنا تكون لا التي تنفي النوع، قلنا في خلاف بين في فرق بين هذه وهذه. طيب نقف عند هذا لأننا وجدنا على الوقت وأطلنا، إن شاء الله تعالى المرة القادمة. نعم قلنا هناك فرق، هناك فرق بين الأمرين، لا الأولى لا النافية للجنس، لكن ساعة وربع دقائق. طيب سامحنا يا أخي شبل الوزاع، سامحنا، بارك الله فيك، صلى الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. أبشر يا أخي أبشر، إن شاء الله سأفتح الخاص إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.